بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحين تبارك وتعالى وهو القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن إلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الدائم خير وسبيل من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اخوة الايمان والاسلام نعيش الان لهذا هذه التلاوة القرآنية العطرة نجتمع عليها بصوت القارئ الشيخ القارئ دار الاذاعة في موضوع العربي المعروف هو القارئ بالمحافظة الصوتية الشيخ محمد الليثي. فلتفضل اليكم شاكرا مشكورا. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

يا

Thank you. Thank you. Oh, Oh,